قلبي فيك بالله تكفى ظلمة ما تلها ناديك إلا للقلوب مرهم الله صلوات الله والسلام يرضى الله صلوات الله والسلام يرضى الله بكريم الجاه أحمد المكرم الله أحمد المكرم أحمد المكرم الله.